إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون في باب الإمامة أنها ليست ركنا من أركان الدين، بل يجعلونها واجبا لا يقوم الواجب إلا به، فهي واجب لأجل ذلك، وهم لا يسعون إلى الوصول إليها ولا إلى تحصيلها، بل يسعون إلى ضبط معاش الناس ومعادهم في ضوء الكتاب وصحيح السنة. ولذلك أهل السنة والجماعة يأخذون بما جاء في باب الإمامة من نصوص الكتاب وصحيح السنة، وبهما يرتفع الشقاق ويأتي الأمن والأمان ويستقر للناس أحوالهم، فتراهم يأخذون بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الجلل العظيم، وفي الكتاب والسنة غنية عن تفكير المفكرين وعن تنظير المنظرين وعن شقشقة المتشدقين. قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الولاة بأمور، وأمر الرعية بأمور، ومهما أخذ من أمر بما أمر به فهو ناج في الدنيا من البلاء وفي الآخرة من النار. وغض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في العدل، وجعل مقام الإمام العادل من الحكام مقاما عظيما. فعن عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يعني في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل. وجعل لمن كان على ضد العدل من الولاة ضد الوعد الذي جاء في العادلين، وغلظ لهم صلى الله عليه وسلم في الوعيد. وقد جاء أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لرسول الله: يا رسول الله استعملني. قال: فضرب نبينا بيده في صدري، أقال على من كني؟ ثم قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يعني الإمامة يعني الحكمة يعني المنصب، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فبين نبينا أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم، ولذلك لما خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون نبيا رسولا اختار أن يكون نبيا رسولا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصح عنه أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين، انظر إلى قوله شيئا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وقلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وقلته وفقره. بل قد صح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أقل بهذا الأمر الجلل، فقال: اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فشق عليه، وقال: ومن ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بالعدالة، ودعا على من لم يأخذ بجادتها إذا بلغ إلى سدة حاجات المسلمين. هذا في شأن الرائي، هذا في شأن الحاكم. وأما في شأن الرعية فقد أمرهم أن يطيعوا أميره، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقد جعل الله على الولاة واجبا، ولهم كذلك حقوق. وقد أجمل وأفاد وأجاد الإمام شيخ الإسلام ابن جماعة في كتابه تحذير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، جعل هنالك الحقوق واضحة والأمور بينة من كتاب الله ومن سنة نبينا. فإذا أردنا أن نكون آخذين بهذا الأمر ممتثلين للشرع الحكيم، فعلينا أن نعلم ما علينا أن نعمل به. وهذا كلام أهل العلم مستقل هو من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: للسلطان والخليفة على الأمة 10 حقوق، ولهم عليه 10 حقوق. أما حقوق السلطان فبدأ بها تأدبا، وهكذا السني أبدا ودائما. فالحق الأول: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الإمام ونوابه عند العلماء. وقال النبي: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وشبه ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله. الحق الثاني: بذل النصيحة له سرا وعلانية. وأما سرا فهو ما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن نأخذ بيديه ونذله على هفوته. وأما علانية فقد فسرها العلماء بأنك تنصح له ألا يخرج عليه إن لم يوجب في حقه ذلك. الحق الثالث: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. الحق الرابع: أن يعرف الناس بما له أي للإمام من عظيم الحق وما يجب له من تعظيم القدر، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمة الحكام ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. ثلاثة، الحق الخامس إيقاظه عند غفلة وإرشاده عند هفوة، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس تحذيره من عدو يقصده أو حاسد يغومه أو خارجي يخاف عليه منه ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواعه وأدناه. فهذا من حقوق الحاكم على الرعية أن ينصح بأن يحذر من عدو يريده بسوء أو من حاسد يبتغيه بأذى أو من خارجي يريد إسقاط دولته. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله من الذين يعملون بأمره، فهذا هام جدا وهو مشغول الذمة بسببه، فننصحه لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في المصالح العامة. الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة. التاسع رد القلوب النافرة عنه إليه، واجب عليه أن ترد القلوب النافرة عن الحاكم إليه، واجب عليه، وجمع محبة الناس عليه، فبهذا تستقيم الحياة وتستقر شعائر الإسلام في أرض الإسلام العظيم، لما في ذلك من مصالح الأمة لا من مصالح رئيسها، ولانتظام أمور الملة لا لسواد عينه، وإنما لإقامة الدين وحفظ الشرع الأمين وحفظ الحقوق ورعاية حرمة النفوس وما أشبه. العاشر الذب بالقول والفعل والمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلن، هذا كلام العلماء، فدعوكم من الجهلاء. يقول معقباً على هذه الحقوق: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشر الواجبة وأحسنت القيام بها والمضاعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. إيه والله، هل صنعت الأمة ذلك؟ وهل أخذت الأمة بهذه الحقوق بعدما علمتها؟ ولكن يقود هذه الأمة ثلة من المجرمين الأفاكين باسم دين الله رب العالمين، يؤذونهم على حكامه ويهيدونهم على ولاته، ولا والله ليس هذا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وقل لي بربك إذا أطلقت العنان للفجر أين هيد نبينا على أبيدا؟ أين هيد نبينا على صناديد الكفر؟ أين؟ وأين هيد موسى الكليم على فرعون اللئيم؟ أين؟ وإنما خرج بالرعيل الأول الذي آمن به وجاز به البحر سارا بدينه، لا يبغي ملكا، فقد سقط ملك فرعون فلم يعد لأهله ولم يبحث يوما عنه. وفي عشرات النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه الأمر بما قلت لك. أين؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في طاعة الله لا في معصيته، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، الوسط الوسط عباد الله. لا تجد لحم إلا الخنوع والخضوع حتى تحلوا ما حرم الله، ولا تقنعوا إلى التطرف والغلو حتى تخرجوا على الأمة بأسيافكم. الوسط الوسط عباد الله. قال أطيع الله، فأمر بالطاعة بإثبات فعل الأمر أطيع، ثم أمر بطاعة رسول الله وأطيعوا رسول الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم ذكر الأولياء أولياء الأمور ولم يعد فعل الأمر. قال وأولي الأمر منهم، لأن الطاعة لهم في طاعة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ثابت صحيح عند مسلم في كتاب الإمارة في باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، هذا عنوان الباب، كما بوب عليه النووي الإمام. قال نبينا وقد سئل: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ أما اشتاقت نفسك أن تسمع لجواب رسول الله؟ الأمة تحيا في فوضى، في إسقاط دولة وإقامة أخرى على ظلالها، ولا تقوم، وإنما تقوم الدولة إذا كانت على أساس مكين لا على ظلال. وهذا النبي يدين عن سؤال نحتاج إليه، ويا ليت شعري الذين يتبعون كل ناعق أجواب بعد جواب رسول الله. قال رسول الله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني من هذا الذي قدمت إليك الخطاب به من حقوقنا وحقوقهم، فعليهم هذه الحقوق أن يأتوا بها وإلا آثموا، وعليك هذه الحقوق أن تأتي بها وإن لم يأتوا بحقوقنا. وعن عبد الرحمن بن شخ قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنصتك ومكرهك وأثرة عليك. وهذا أخرجه مسلم في كتاب الإمارة في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحديمها في المعصية. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنصتكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. انظر إلى هذا الملحظ الدقيق، قال: لا تنازعوا الأمر أهله. ويعلم صلى الله عليه وسلم بإعلان الله له، ويعلم بإعلان الله له أنه سيأتي أقوام يقولون: هؤلاء ليسوا أهلا للأرض ونحن أهل للأرض. فقال: وإن كان لكم، يعني وإن كنتم أهلا، وإن كنتم أهلا له فإياكم أن تنازعوا. وعن أبي حمزة خادم رسول الله أنس بن مالك قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبادة بن الصامت قال النبي له: يا عبادة، اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك ومنصتك وأثرة عليك، أو قال: وأثرة على نفسك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن تكون معصية لله بواحا. بل بيّن نبينا أن البيعة لا تكون من أجل الرقاء، وإنما تكون لاجتماع الكلمة ولقيام أمور الملة لا لغير ذلك. ومن بايع من أجل البقاء فظالم لنفسه ظالم للأمة. لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة كما قال الرسول. أين الحديث المتفق على صحته ولكن الأمة لا تعلم؟ عن عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله: ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها غضيا وإن لم يعطه فخطا. هذا لا ينظر الله إليه. أعيدوا صياغة الفكر في ضوء ما جاء عن رسول الله، أعيدوا صياغة العقل في ضوء ما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أدعوكم من الكهرباء السياسية، أدعوكم ما يصب إليكم صبا في قنوات منحلة وعلى منابر قد نجست بأقوال شاذة وبدع مضلة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. ماذا نصنع؟ الذي يجيبه الرسول قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا عند مسلم، هذا عند مسلم. ولتحقيق القول في الرد على من أخذ بتضعيفه ظلما وزورا وبهتانا، ترجع إلى كلام أهل العلم. ينسبون التضعيف إلى الدارقطني، وهذا كذب أصلع، وإنما تكلم الدارقطني عن السند ولم يتكلم عن المتن، وهذه عادته في كتابه الإلزامات. ومن الأحاديث الدالة على هذا الأمر الجلل ما جاء عند مسلم في كتاب الإمارة عن عوف بن مالك قال: النبي محمد خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون وتدعون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننازلهم بالسيف؟ نخرج في ثورة مسلحة؟ يا رسول الله، أنخرج عليهم بالسيف؟ الرسول يسر وهو صلى الله عليه وسلم بالوحي يجيب، فماذا قال؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ثم أعاد: بأبي هو وأمي ونفسي، لأنه يعلم أن الأمة تحتاج إلى إعادتها مرة بعد مرة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم أتى بحل للنفس المضطربة من هذا الجواب، فإن هنالك نفوس تضطرب. قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية، ولا ينزع عنا يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لزرق حين حدثني بهذا الحديث: يا أبا المقدام، لحدثك بهذا مسلم ابن قرظة يقول سمعت عوفا يعني ابن مالك سمعت رسول الله يتوثق من السند؟ قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة، قال: إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاجون إلى مزيد؟ خذوا المزيد عن نافع أن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقولون للشبيبة لأبناء لإخواننا خذوا على حكامكم وإن متم فأنتم شهداء. ونبينا يقول لا تخذوا على حكامكم وإن متم فأنتم ميتة جاهلية، لا تخذوا على حكامكم وإلا فميتة جاهلية. فيا ليت شعري الذين يصادمون قول النبي صراحة ماذا يصنعون بين يديه إذا جاءوا وإنه على الحوض وقد دنا الكل من رسول الله ليشرب، ماذا يصنعون إذا زادهم عن حوضه وطردهم من بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن شرح عن رسول الله ليس السمع والطاعة فيما تحبون، يقول لك الحاكم خذ هذه المكافأة، تقول سأسمع ومطيع، ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرستم أمرا توقتموه، ليس هذا سمعا ولا طاعة. ولم يكن سامعا ولا مطيع من إذا ضيق عليه خرج، لم يكن سامعا ولا مطيع، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم. نبينا يقول فالسامع المطيع لا سبيل عليه بأبي هو وأمي، السامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. ويقول نبينا أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن الحسن قال ذكر رسول الله أمراء أمراء سوء وأئمة أئمة سوء، وذكر ضلالتهم تملأ بين السماء والأرض. فماذا قال؟ قال لما سئل ألا نضرب وجوههم بالسيف، قال لا ما صلى لا ما صلوا فيكم، يعني ما تركوكم تصلوا. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فسئل أنقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. النبي يقول لا، والإخوان والذين يتسمون بالجبهة السلفية يقولون نعم. النبي يقول اسمعوا وأطيعوا، والإخوان ومن شايعهم يقولون لهم لا تسمعوا ولا تطيعوا. ولم لا يقولون ذلك ورأسهم سيد قطب عليه من الله ما يستحق، وعامله بمقتضى عدله، وأخذ بالسأل للأمة التي ضلت بسببه منه. يقول في كتابه الضلال، ليس كتابا قديما كتبه ثم عاد عن في كتاب كتبه في محبسه ومات على ما فيه، يقول سيد قطب إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. عرفتم من أين يؤتى المسلمون؟ ويقول المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، ولا هي السلفية، لأن السلف لا يعلمون هذا الذي يقوله قطب ولا غيره. يقول سيد قطب تاج على رؤوسنا، ولذلك سيخرجون في الجمعة المقبلة، لا وثقهم الله مما يريدون. يقول سيد قطب إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي، يعني المسلمين، أكل مسلم يفكر في النظام الإسلامي؟ وفي تشكيلات ولا أدري ما هذه التشكيلات، أو يكتبون يعني المؤلفين الذين يصنفون يكتبون في النظام الإسلامي يدخلون في متاهة. لماذا هم يفكرون في الإسلام؟ لماذا يا سيد يدخلون في متاهة؟ لأنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ، ما عنده دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ثم يقول يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجاهلي القائم هكذا واضحة. فنحن جميعا من أهل الجاهلية الأولى عند سيد ومن تبعه من الإخوان ومن تحلى ببذة السلفية وليس من السلفية كالبرهانية وكالجبهة السلفية وكحزب النور وما أشبه، كل هؤلاء لا يتقون الله في الإسلام ولا في المسلمين ولا في مصر بل ولا في النصارى ولا في اليهود، لأنهم يعبدون الإسلام عرضا ينفر الناس عنه ويخرج المسلمين منه. أسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بعدله وأن لا يرحمهم دنيا ولا آخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فليس الأمر مقتصرا على ما أسلفته لك من بيان هذه الحقوق ومن بيان هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولا من هذا الواقع المدير الذي نحياه بإزاء هؤلاء الذين يصنعون حزبين جماعتين، جماعة مع الدولة وهي في نفس الوقت مع الثورة، وجماعة ضد الدولة وهي في نفس الوقت مع الثورة. وأهل الإسلام لا يعرفون إلا أن يكونوا مع حاكمهم ضد من حسد وضد من خرج عليه وضد من أراده بسوء، لا يعرفون ثورة ولا يحاربون دولة. أهل السنة لا يعرفون ثورة ولا يحاربون دولة، لأن إمامهم رسول الله ومن بعده الخلفاء الراشدون. قال عمر: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا، وإن ضرب الظهور وأخذ الأموال فاصبروا، وإن أراد أمرا ينقص دينكم فقولوا سمعا وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. هذا إمام من أئمتنا، لأنه يقتدي بنبيه، وهذا معاذ عالم الأصحاب وفقيرهم وأعلامهم بالحلال والحرام. يقول: ملاك الأمر الإخلاص والسمع والطاعة هما العصمة. ويقول ابن مسعود: ترجمان القرآن وحفظ هذه الأمة. يقول: إن كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإن كان جائرا ظالما فعليه الوزر وعليك الصبر. كلام واضح. ويقول أبو حنيفة وهو أكبر الآئمة قدما في تأصيل الفقه الإسلامي وتدوينه، قال في كتابه الفقه الأبسط لما سئل كما في باب البغي والخروج على الإمام: ما تقول في من يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرجون على الجماعة؟ قال: إن الخروج لا يستقيم إلا باجتماع، الخروج لا يستقيم إلا باجتماع، والاجتماع لا تضبطه والسلطان ضابط لأمر الناس. وإنا لنأخذ بهذا الأمر الجلل، نحن خرجنا شغل بنا وشغلنا به، يعني الحاكم، فقتل امرؤ ونحن سبب في قتله، وانتهب مال ونحن سبب في انتهابه، لن نفرغ ولم يفرغ السلطان لننظر في أمره. هذا خلق ليس يجتمعون على كتاب وسنة، فكيف يجتمعون؟ لا يجتمعون على كتاب وسنة، فكيف يجتمعون على مطلب؟ يقول الإمام مالك: الخروج لا يجوز وإن كان الحاكم ظالما، ولا تقاتل مع الظالم ولا مع الكاذب، ولتكن في بيتك. وقال الإمام الشافعي: كل إمام ولي الناس باختيار أو بغيره، يعني لو بإكراه، لو بحمل الناس على السمع والطاعة له قصرا، متغلب فجرت به أحكامه، وسلكت به السبل، وأمنت به البلاد، لا يقاتل ولا يقاتل معه المسلمون. والحجة في ذلك: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي، ولا يوجد اختيارا، وإنما يأتي جبرا وكسرا وقهرا. وقال: والحجة أيضا: أطيعوا ما أطاعوا الله، فإن عصوا الله فلا طاعة لهم. قال: فإنهم ما أقاموا الصلاة مطيعين لله فعلينا طاعتهم. يقول الشافعي الإمام: فإنهم إن أقاموا الصلاة فهم مطيعين لله فعلينا طاعتهم، فيما أطاعوا الله وما عصوا فيه أمسكنا عنهم، ولم نطعهم في أن نشركهم في معصية الله. ويقول الإمام أحمد: الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جبر، ولا تخرج على الأمراء وإن زاروا. ولذلك أحسن من قال: ولست أرى شق العصا، لا ولا أرى خروجا على السلطان إن جار أو غدر، وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر. عباد الله، عليكم واجب عظيم قد بينه النبي الأمين، حيث قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل إذا أرادوا الماء أن يستقوه صعدوا إلى الذين في العلو فاستقوا الماء. قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا، وكل إنسان يملك الرقم القومي، يقول: هذه بلاد وسأحدد مصيرها، هي لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. يقول نبينا: فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ندوا جميعا. عليكم واجب هو تبيين الدين. الإسلام لا يعرف ثورة، والإسلام لا يعرف فوضى، الإسلام لا يعرف جماعات، الإسلام لا يعرف أحزاب، الإسلام بريء من كل ذلك، ولو تزيى به من تزيى وخرج عن جادته وأخذ بهذه الصبوهات. علينا أن نفيق وأن نستفيق، علينا أن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، وعلينا أن نبصر الناس أن ما سيحدث في الجمعة القابلة ليس من الإسلام في شيء، وحكم الإسلام في من خرج القتل، هذا لا مواظبة فيه ولا مداهنة فيه، فإما أن تكون دولة وإما أن تنهار الدولة. إما أن تأمن أنت في بيتك على عرضك ومالك ودينك، وإلا ففوضى. والمبدأ الإسلامي العام يقضي بالأخذ بالمصلحة العامة وترك المصلحة الخاصة. ولو أن معبرا للسير مر على بيتك وجب عليك أن تمتثل هدم بيتك ليعبر الناس، فكيف والأمة الآن إما أن تكون أو لا تكون؟ فكيف وقد بيّن نبينا وجوب قتل الخوارج أين كانوا ومتى خرجوا؟ قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. فمن أوجه كثيرة يقتل هؤلاء حقا إسلاميا معتبرا بعدما يبين لهم أنهم على ضلال وزير، ويسمع البيان السلفي الحق الذي جاء به النبي الحق والذي أخذ به أصحابه رضوان الله عليه، يبين لهم. فإن عادوا وإلا لتحمى الدولة ولتستقر الأمور. أما سمعتم من الفوضى؟ خذوا على أيدي السفهاء، خذوا على أيدي الخارجين، خذوا على أيدي المبتدعين، فإنهم ما زالوا في طوقاتكم يمشون آمنين ويدعون الخلق لبدعهم آمنين. فخذوا على أيديهم، وإياكم ثم إياكم أن تتسببوا بكلمة أو أن تصمتوا عن الحق فتكونوا مشاركين. أسأل الله أن يؤمن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم أمن بلدنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم أمن أعراضنا ودماءنا وأموالنا. اللهم احفظ علينا ديننا.